الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم معناه لأجل إخوانهم وهم الشهداء المقتولون من يعني من أجل ما نزل بإخوانهم. وإلا يعني ليش قال قالوا لإخوانهم؟ لأجل طمع أنه قالوا لإخوانهم إخوانهم يعني ماتوا بسهم دنيا لهم، لذلك قال لأجل يعني دعاهم من أجل هذا الكلام من أجل ما حل بإخوانهم. نعم، وإلا يعني واضح. أما قالوا لإخوانهم دائما هو المجاز كثير باللغة العربية، أكثر كلام اللغة العربية مجاز. قالوا لإخواني إماتوا كيف قالوا لإخواني، لذلك ويبين كل الكلام يعني سياقه ويبين لو أطاعونا ما قتلوا، يبين إنه الكلام مجاز إنه لو أطاعونا هم أموات كيف يقولوا. فإجا المفسر قال يعني من أجل ما نزل بإخوانهم معناه لأجل إخوانهم. نعم، وهم الشهداء المقتولون من الخزرج. نعم، وهم إخوة نسب ومجاهد. نعم، قال لإخوانهم، والأخوة تختلف، هي أخوة دين، هي أخوة نسب، هي أخوة يعني أخوة قبلية، شو يعني ما هو نوع الأخوة، ما هو نسبة الأخوة فيما بين هؤلاء. قال وهي أخوة نسب أو إخوة نسب ومجاورة، يعني كلها يقال له أخوه. نعم، لا أخوة الدين، يعني سبحانه وتعالى أبعدنا عن ذلك. نعم، أي قالوا لهؤلاء الشهداء لو قعدوا أي بالمدينة ما قتلوا. نعم، وقيل قال عبد الله بن أبي وأصحابه لإخوانهم أي لأشكالهم من المؤمنين. لإخوانهم يعني معنى الإخوان معنى الأشكال، يعني كلمة إخوة تطلق على أكثر من معنى، من جملتها لأشكالهم، يعني لمن اتصفوا بوصفهم لأشكالهم. نعم، لأشكالهم من المنافقين لو أطاعونا هؤلاء الذين قتلوا لما قتلوا. لو أطاعونا ما قتل، لو أطاعونا ما قتل لما قتل. نعم، وقوله تعالى لو أطاعونا يريد في ألا يخرجوا إلى قريش، يعني لو أطاعونا في عدم الخروج إلى وجه قريش، يعني أن كما ارتئينا أن نبقى في المدينة. نعم، قوله وقعدوا أي قالوا هذا القول وقعدوا بأنفسهم عن الجهاد، يعني هن ما قاتلوا بس انتقدوا وقعدوا، قالوا لإخوانهم وقعدوا، قالوا دائما الأعيد بنظر هو أعيد دعم نظر الناس. وانت شو عم تساوي حبيبي؟ ما عملك، ما تكلم، ما سوى شيء، وشو ليش هيك عمل؟ طيب انت شو ساوي؟ دلنا شو ساويت انت؟ هيك ناس بنظروا بس عم يطلع هو أعيد قاعد بجحر أعيد الله عنه بيش أعيد. نعم، كيف ما كان يعني تحرك تكلم تقدم يعني. نعم، وقعدوا يعني هذا غاية الذنب وقعدوا. نعم، فرد الله عليهم بقوله تعالى قل فادرءوا أي قل لهم يا محمد إن كنتم صادقين تدفعوا الموت عن أنفسكم، يعني لو أطاعونا ما قتلوا كان يعني طاعتكم فيها حفظ أنفسهم وعدم قتلهم. طيب أنتم تستطيعون أن تدرأوا عندما يأتيكم الموت عن أنفسكم تستطيعون؟ فربي قال النبي عليه الصلاة والسلام قل فادرأوا ادفعوا يعني عن أنفسكم الموت إن كنتم، إن للتشكيك يعني ما كنتم صادقين أنتم، إن كنتم صادقين. نعم. والدرء الدفع. نعم. بين بهذا أن الحذر لا ينفع من القدر. يعني الموت إذا نزل لا بد وأن ينزل، إذا كتبه الله على الإنسان لا بد أن يقع فيه. بين بهذا سبحانه وتعالى بهذا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت، يعني الموت إذا وقع وقع، أن الحذر لا ينفع من القدر. نعم. وأن المقتول كما بين وأن المقتول يقتل بأجله. نعم. وما علم الله وأخبر به كائن لا محال. نعم. وقيل مات يوم قيل هذا 70 منافقا، يعني في قوله تعالى قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إذا نزل بكم، وفعلا يعني ونزل بهم، ونزل بهم ما ماتوا، إيه ماتوا جبناء يعني قد يصاب الجبان في آخر الصف الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، وينجو مقارع الأبطال. فقال وقيل مات يوم قيل هذا 70 منافقا أدل نتل. نعم. وقال أبو الليث السمرقندي سمعت بعض المفسرين بسمرقند يقول لما نزلت الآية قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت مات يومئذ 70 نفسا من المنافقين. لا إله إلا الله. نعم. أي فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، يعني الذي ينزل بكم، يعني الآية حملت هذا المعنى. نعم. قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، هذا من جملة الرد عليهم. ولا تحسبن قتلوا، هذول ما قتلوا، هذول يعني انتقام. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، يعني عايشين أحسن منكم يعني، بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعم. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيه ثمان مسائل. مصير ثمان وثماني. نعم. الأولى لما بين الله تعالى أن ما جرى يوم أحد كان امتحانا يميز المنافق من الصادق، بين أن من لم ينهزم فقتل له الكرامة والحياة عنده. والآية في شهداء أحد، وقيل نزلت في شهداء بئر معونة. تفضل. أفسد عليكم السلام ورحمة الله. أيوة. الأولى لما بين الله تعالى أن ما جرى يوم أحد كان امتحانا يميز المنافق أو يميز المنافق من الصادق، بين سبحانه أن من لم ينهزم يعني ثبت فقتل له الكرامة والحياة عنده. نعم، عند الله. نعم. والآية في شهداء أحد، يعني الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا في شهداء أحد. ليش قال في شهداء أحد؟ في من يقول بغير شهداء أحد. نعم. في من يقول بعامة بكل شهيد. نعم. والآية في شهداء أحد. نعم. وقيل نزلت في شهداء بئر معونة. نعم. وقيل بل هي عامة في جميع الشهداء، لذلك قدم الأول وهو الأقوى. نعم. وفي مصنف أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر تلج أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء في الجنة نرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. ولا ينكلوا عن الحرب. نعم. فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم عنكم. قال: فأنزل الله قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموالا. يعني ليش يعني لهم هذا الحقيقة؟ يعني عم يبين سبحانه وتعالى أنه كأنما أفضل شيء يبذله الإنسان بدوام هذا الدين وحياة هذا الدين، لذلك كافأهم من جنس ما فعلوا من جنس ما طلبوا، لأنهم أحياء لأنهم قتلوا وماتوا قدموا حياتهم في سبيل حياة الدين. وأن الدين الحقيقة كما لا يتم ولا يثبت ولا يبقى إلا بالقتال، إلا بالقتال. لذلك الكفار أعداءنا صدقا يقرؤون القرآن والتفسير أكثر ما نقرأه، لذلك قاتل الله الإنجليز، يعني نظروا بالقرآن يعني على أي شيء يركز على هذه المعاني وعلى القتال الحقيقة، يعني على حياة الدين. وحياة الدين ما بتجي إلا ببيع حياة المسلم من أجل حياة دينه. لذلك حاولوا يعني بالأساليب وبالكلام وبالأخذ والرد أنه يضطوا معنى الجهاد. شو بتكون ساو بس الجهاد؟ والحمد لله بقى وسلكوا يعني طرق وأشياء من تصوف من كلام من أشياء حتى يبوظوا يعني هذا المعنى ويميتوا هذا المعنى. يعني كلمة يعني هذا أكيد هذا، وببريطانيا بالخصوص يعني، وحتى إجوا يعني بدون يعني بعضهم طلب ظاهر حتى يدخل يعني مع هالأمة هذولي، تتكلم معه هيك بكلمة قاسية شوي، لا لا لا لا لا تقول هذا لا تقول هذا، يعني هي كلمة قاسية لا تستعملها أبدا، يعني لطف يعني والعياذ بالله مثل الحية تمام، أنعم من الحية وملانسوم. قالوا لا لا لا ما بنحكي هذا، هذا عنف هذا الشد هذا أبدا ما عجبهم يعني. فهذا يعني هذا يعني هذا الجزاء، والجزاء من جنس الأعمال. فطلبوا يعني حياة وقدموا حياة فبقيوا أحياء، وليبين لنا أن الدين ما يبقى حيا إلا بتقديم حياة الإنسان ويبذلها، وبذلها يعني بأشتى الوسائل، الذي يعني يدعو والذي يعلم والذي يبذل حياته كمان وقته، هذا من جنسهم. لذلك وعامل إن شاء الله معاملة الشهداء إن شاء الله، نرجو الله سبحانه وتعالى. نعم. وروى بقي بن مخلد عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، ما لي أراك منكسا مهتما؟ قلت: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عيالي وعليه دين. فقال: ألا أبشرك بما لقي الله عز وجل به أباك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا. يعني ليس بينه وبينه ترجمة: كلكم يكلمه الله كفاحا، ليس بينه وبينه ترجمان، هيك ورد بالحديث. لكن فرق يعني بين التكليم للتكريم بين التكليم للمسائلة، يعني فالله يجعله تكريم إن شاء الله. نعم. وما كلم أحدا قط إلا من وراء حجاب. نعم. فقال له: يا عبدي، تمنى فيك. قال: يا رب، فردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. معناك قديش فيها لذة سبحان الله. بدي بس ما بدي شيء. الله بيقول له سبحانه وتعالى يقول الشيء يكون فيكون، والله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله يخير. عمل لك من لا أعطي، قال له رجعني على الدنيا مشان إيه؟ مشان أعود مع أهلي ومع أولادي ومع، لا مشان إن أتي مرة تانية، مشان أقتل مرة أخرى. شو شاف على هذا؟ سبحان الله. لذلك الإيمان أحلى شيء. لا شو ربي قال سبحانه وتعالى والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون. هو المؤمنين والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. يعني بالمكان الثاني أن إذا ما بيكون تصديق ما بيصير هذا استشهاد. أما لما بيصير تصديق لذلك الإيمان أحلى شيء. الله يرضى عن الإمام الغزالي يقول عصر الصحابة عصر الإيمان، عصر الصحابة عصر الإيمان، تصديق خلص يا أخي الله يركم يسأل صدق يعني. العصر الذي يليه القرن الذي يليه قرن العلم، بعده قرن العمل، بعده خلص صار قرن البطن بقى. أسأل الله العافية. فالشاهد قرن النبوة قرن الصحابة قرن الإيمان، لذلك الصحابة ما حدا مثله. نعم سيدي. قال يا رب انت أبلغ من ورائي، فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن، يعني من دعا هالشيء وهالكرامة يا ربي، يعني نقول هذا يعني لمن خلفي لمن للأحياء، يعني حتى يفعلوا حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، فأحب لإخواني أن يكونوا مثله، يعني سيد فوالد سيدنا جابر. نعم. فأبلغ من ورائي يعني من تركت. نعم سيد. فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله الآية. نعم. أخرجه ابن ماجه في سننه والترمذي في جامعه، وقال هذا حديث حسن غريب. نعم. روى وكيع عن سالم بن الأخطط عن سعيد بن جبير ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، قال لما أصيب حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير ورأوا ما رزقوا من الخير قالوا ليت إخواننا يعلمون ما أصابنا من الخير كي يزدادوا في الجهاد رعبة. فقال الله تعالى أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا إلى قوله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال أبو الضحى نزلت هذه الآية في أهل أحد خاصة. والحديث الأول يقتضي صحة هذا القول. سيدنا جابر نعم. وقال بعضهم نزلت في شهداء بدر وكانوا 14 رجلا، 8 من الأنصار، 8 من الأنصار وستة من الأنصار وستة من المهاجرين. نعم. سير كمان 8. نعم. وقيل نزلت في شهداء بئر معونة وقصتهم مشهورة. نعم. ذكرها محمد بن إسحاق وغيره. القراء يعني. نعم. وقال آخرون إن أولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة أو سرور تحدث، يعني أولياء أقرباء. نعم. إن أولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة أو سرور تحسروا وقالوا نحن في النعمة والسرور وآباؤنا وأبناؤنا وإخواننا في القبور. فأنزل الله تعالى هذه الآية تنبيها عنهم وإخبارا عن حال قتلاهم. نعم. قلت وبالجملة وإن كان يحتمل أن يكون النزول بسبب المجموع فقد أخبر الله تعالى فيها عن الشهداء أنهم أحياء في الجنة مرزقون. نعم. ولا محالة أنهم ماتوا وأن أجسادهم في التراب. نعم. وأرواحهم حية كأرواح سائر المؤمنين. وفضلوا بالرزق في الجنة من وقت القتل حتى كأن حياة الدنيا دائمة لهم. قد اختلف العلماء في هذا المعنى، فالذي عليه معظم ما ذكرناه وأن حياة الشهداء محققة، ثم منهم من يقول ترد إليهم الأرواح في قبورهم فينعمون كما يحيى الكفار في قبورهم فيعذبون. ترد إليهم الأرواح في قبورهم فينعمون كما يحيى الكفار في قبورهم فيعذبون. يعني هلا عم يجعلها صريحة في من يقول يعني الأرواح تبقى، لكن يعني سطوع الأرواح تأثر الروح تكون في الجسد وإن كانت مفارقة للجسد، فكان لهم ترد إليهم الأرواح. نعم، يعني أو نقول يعني ترد إليهم الحياة يعني. نعم، والحياة هي لا بد من الروح. نعم. قال مجاهد يرزقون من ثمر الجنة فيجدون ريحها وليسوا فيها، فصار قوم إلى أن هذا مجاز. يعني ليسوا أحياء يعني على الحقيقة. نعم. والمعنى أنهم في حكم الله مستحقون للتنعم في الجنة، وهو كما يقال ما مات فلان أي ذكره الحي. كما قيل موت التقي حياة لا فناء لها لحياته. يعني قد مات قوم وهم في الناس أحياء. نعم. فالمعنى أنهم يرزقون الثناء الجميل. أخذ مثل أخ الجهل ميت وهو يمشي على الثرى، والثاني حي وأوصاله فوق تحت التراب رميما. نعم. وقال آخرون أرواحهم في أجواف طير خضر وأنهم يرزقون في الجنة. نعم. ويأكلون ويتنعمون، وهذا هو الصحيح من الأقوال. يعني والله نشوف أكثر من تسليم، يعني أرواحهم في أجواف طير خضر وأنهم يرزقون في الجنة ويأكلون ويتنعمون. يعني هي الروح لا تأكل، يعني بدون الأكل هي والجسد يعني، لكن مراد فيها النعيم يعني، أو يعني كان مناسبة يرزقون. نعم، يرزقون في الجنة. الرزق للكيان. نعم. للروح. نعم. شلون؟ الرزق للكيان. نعم. مو للروح. نعم. كيان يعني جسد أو نفس أو شيء. نعم. يرزق. هذا هو يعني الجسد. الجسد مات يعني موجود في التراب، والروح لا تحتاج إلى طعام. واللي عم يأكل يعني الطير، شو عم يعود يعني على هذه الروح بالنعيم يعني. نعم. وأنهم لو قال أحياء حياة برزخية، يعني أحياء حياة بس حياة برزخية، الله أعلم. نعم، بس يعني هم يمتاز نفى الحياة بالكلية. نعم، هذيك يعني جاب كلام يعني آخر شيء جاب. أما يرزقون أحياء لأنه حتى يتميزوا عن سائر الموتى، يعني أحياء ومثل ما قلنا أنه قدموا الحياة فجوزوا بحياة، لكن هذه الحياة الله أعلم بها. يعني الظاهر يعني هو الله سبحانه وتعالى يعني يكلمنا بما نعلم، يعني بما عشناه بالشيء الذي أرأينا الإنسان، يعني يتنعم بالطعام وبالشراب وبالحنظر وبال يعني هذا موجود له يعني. لكن يعني رزق يعني أرض يعني أجسادهم بالتراب وأرواحهم بأجواف طويلة وخضر والروح ما بدها يعني ما بدها طعام هو الجسد هذي. لذلك نحن مخلوقين من شيئين يعني كأنه متضادين من عالم علوي وعالم سفلي، لا هذا بده يطغى على هذا ولا هذا بده يطغى على هذا. الفلسفة الهندية قالت لازم يطغى الروح الأشياء الروحانية على الأشياء الحسية. الفلسفة الأوروبية بالعكس لازم تعطي نفسك هواها التأثير مثل البهيمة. إجا الإسلام وسط، لا هذا بيطغى على هذا ولا هذا بيطغى على هذا. فالروح من عالم علوي والجسد من عالم يعني سفلي، بده الجسد هو اللي بده. لكن لذلك سبحانه وتعالى يعني في نعيم في تكريم يعني في حياة، وما قال أحياء عندما تطلق الحياة الحقيقية يعني تطلق على الكمال. أخي فلان عايش، كل الناس عايشة، ليش عم تقول فلان عايش؟ يعني معناتها يعني له ما يعني ما يتنعم فيه، يعني كل شيء بده اياه موجود. بيقول لك هي حياة يا أخي، هنيك مو حياة. فهون الحياة، الله قال أحياء يعني حياة، فشو بدك بقى اذهب فيها كل مذهب. فسبحانه وتعالى بيّن يعني أنه يعني شيء يعني يتقرب لنا، لكن قال وقال أحياء يعني ما فقدوا الحياة. فكيف يعني؟ والرزق رزق كل شيء بحسبه. نعم. وأنهم يرزقون في الجنة ويأكلون ويتنعمون، ويأكلون ويتنعمون. نعم. وهذا هو الصحيح من الأقوال، لأن ما صح به النقل فهو الباقي. خلص ما في يعني ما في تأويل. نعم. وحديث ابن عباس رضي وحديث ابن عباس وحديث ابن عباس حديث ابن عباس أسأل الله يحبك عني مرفوع. نعم. نص نص يرفع الخلاف. نعم. وكذلك حديث ابن مسعود. نعم. خرجه مسلم. نعم. وقد أتينا على هذا المعنى مبينا في كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. التذكرة في أمور الآخرة له التذكرة يعني بتوسع إن شاء الله لأحوال الآخرة. نعم. يعني هم الصوفيين العميقين يعني الشيخ القرطبي رحمه الله. نعم. وقد ذكرنا هناك كم الشهداء. نعم. وأنهم مختلف الحال يعني هي نعمة يعني مثل ما ورد يعني عليه الصلاة والسلام قال إذن يا ربي شهداء أمتي قليل، إذن شهداء أمتي قليل يعني إذا بس يعني اختصروا على شهداء المعركة. فربي سبحانه وتعالى جعل يعني كثيرين شهداء وإن لم يكونوا في معركة. نعم. يعني طالب العلم الغريب نسأل الله العافية، المطون المحريق الغريق، كل هذا كل شهداء نسأل الله. نعم. وأما من تأول في الشهداء أنهم أحياء بمعنى أنهم سيحيون، أحياء يعني باعتبار ما سيقول، مثل الحجي يلولو الطائرة يلا حجي اطلعوا حجي، لا حجي ولا شيء، يعني سيكون حاجة. فأحياء سيكونون أحياء يعني باعتبار ما سيقول يعني. طيب. نعم. إن قوله تعالى بل أحياء دليل على حياتهم وأنهم يرزقون. نعم. ولا يرزق إلا حي. أحياء ولا يرزق إلا حي بالفعل يعني عفو الزعل. وقد قيل إنه يكتب لهم كلمة الناس العامة يعني لا فلان حي يرزق حي يرزق تأكيد حي يرزق يعني حقيقة لأنه كلمة حي تحتمل المجاز أما هو نفى المجاز هو الطائر بجناحي يقولون بأفواههم يعني هذا نفي المجاز كمان حي يرزق نعم. وقد قيل إنه يكتب لهم في كل سنة ثواب غزوة يشرقون في ثواب كل جهاد كان بعدهم إلى يوم القيامة لأنهم سنوا أمر الجهاد. نظيره قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه على ما في بيانه هناك إن شاء الله تعالى. سنوا شايف سنوا أمر الجهاد شوف على عكس ممن يطمس أمر الجهاد ودون ما أكثره. وقيل لأن أرواحهم تركع وتسجد تحت العرش إلى يوم القيامة كأرواح الأحياء المؤمنين الذين باعوا الذين باتوا على غضوب. أي ورد يعني سأنجى بات على الوضوح فلسبيت روحه تحت العرش مصدر يعني لكن مو الروح الحيوانية الروح الروحانية كأنه الإنسان في روح روحانية وروح حيوانية أنك شوه عم يتنفس مش لو الروح تحت العرش بس يظهر هذيك الروح إلى شعاع من هاي الروح. وقيل لأن الشهيد لا يبلى في القبر ولا تأكله الأرض وقد ذكرنا هذا المعنى في التذكرة وأن الأرض لا تأكل الأنبياء والشهداء والعلماء والمؤذنين المحتسبين وحملة القرآن. الثانية إذا كان الشهيد حيا حكما فلا يصلى عليه. والله كثير يعني هذا يعني رجيع الله يرحم الشيخ حسين خطاب سمعته عم يتكلم على المنبر أنا صغير هذا الكلام عم ينقل عن الشيخ الحلواني الشيخ الحلواني عم ينقل عن الحفار المقابة تبع مقبرة الدحدي فعم يقول اجت امرأة يعني ما لها حدا ما وين نحفر لك هذا الأبر قديم ما حدا مقدم عليه من سنين قال حفرنا من نحفر تطلع ريحة طيبة كل ما زيدت تطلع ريحة طيبة وإذ به بعدين طلع معنا يعني إنسان قال شعر كتفيه كأنه أبدا هلأ وطلع معهم الشيخ أبو شامة من القراء أبو شامة لهلا قبره معنا. نعم الله يرضى عنه الحلواني الشيخ سليم ولا الشيخ أحمد والله عم يقول أنا ما بذكر الله يعني أنا صغير هذا كان بجامع القاعة الله يرحمه لأنه قريب على بيتنا فسمع عم يقول حدثني الثقة أنه هكذا ومثله سمعت من الشاكرية كمان يعني سند عالي في له صديق جنبيته بمسؤول على الحديقة اللي فيها صلاح الدين الأيوبي فعم يعملوا إصلاحات فالبلدوزر يظهر أي لقيت الشفرة هيك بحجر عند قبر صلاح الدين الله يرضى عنه بعت كشفت الأبر قال طلعنا قال والله كأنما الآن يعني مستلقي على ظهري شعر كأنه المغسل هلا مسرح له شعر لحيته هذا من فم الشكري على صلاح الدين الأيوبي قال كأنه الآن يعني كأنه يعني وشعره لحيته مسرحه ممكن في شيء يعني كأنه الآن يعني مسطح. الله يرضى عنك. فهذا يعني موجود يعني. في ناس يعني سبحان الله شو إلون يعني عمت والدتي يعني مدفونة جنب أخوها سبحان الله، مضى عليهم 50 سنة لقوها مثل ما هي، أخوها فنيان على الأخير، هي مثل ما هي تربت بكر الحصن البوابة، ونقلوها مثل ما هي الله يرحمها. حكيت لها يعني عملت أمي عم تحكي لها لأمي، قالت لها شفنا منام، عم تقول لها يمكن عطرة اسمع، عم تقول لها لعمت أمي الثانية يا بشيرة الله يرضى عليكي هاي 5 ورقات اريني منها من الأبر، ما أخذت وعطت فيها، رد شافتها ثاني يوم، رد ثاني الدولة بدها تأخذ إذا شفت بالبوابة قصت المقبرة، فنقلوها على أثر هذه الرؤية هي. إذا هو مثل ما هي الله يرحمه، فشوفي كل واحد شوفي سبحان الله. نعم سيدي، الله يجعلنا مع هؤلاء بدون بلاء. نعم. الثانية، إذا كان الشهيد حيا حكما فلا يصلى عليه كحي حسا. نعم. وقد اختلف العلماء في غسل الشهداء والصلاة عليهم، فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري إلى غسل جميع الشهداء والصلاة عليهم. بس هذا النقل عجيب يعني الإمام الشافعي. نعم. ما معنى لا لا لا لا يصلى عليه، يحرم تفصيله الصلاة عليه. شهيد المعركة. صحيح شهيد الشهيد مطلع، إذا كان الشهيد حيا حكما فلا يصلى عليك الحي حسا، وقد اختلف العلماء في غسل الشهداء والصلاة عليه. هو هلا بيبين يعني أنه قتيل. نعم بس هلا يعني بيحكي بيكمل. نعم. إلا قتيل المعترك في قتال العدو. هلا خلاص صار مشي الحال. لحديث جابر. نعم. لحديث جابر رضي الله عنه أنه قال قال النبي يقسمون أن يقولوا شهيد الدنيا شهيد الدنيا والآخرة وشهيد الآخرة، أولئك يعني شهداء الآخرة أولئك كبقية الناس، أما شهيد الدنيا والآخرة يعني هذا الذي يعني شهيد المعركة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم يعني يوم أحد. نعم. ولم يغسله. نعم. رواه البخاري. نعم. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل رحل أن ينزع عنه الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم، وبهذا قال أحمد وإسحاق والأوزاعي وداود بن علي وجماعة الفقهاء الأنصار وأهل الحديث وابن علي. نعم. وقال سعيد بن المسيب والحسن يغسلون، قال أحدهما إنما لم يغسل شهداء أحد لكثرتهم والشغل عن ذلك. قال أبو عمر يعني أحدهما يا سعيد يا الحسن الله يرضى عنك. نعم. يا سعيد يا أبو سعيد. نعم. قال أبو عمر ولم يقل بقول سعيد والحسن هذا أحد من فقهاء الأنصار إلا عبيد الله بن الحسن العنبري. نعم. وليس ما ذكروا من الشغل عن غسل شهداء أحد عنده. نعم. لأن كل واحد منهم كان له ولي يشتغل به. يعني يضعف هذا الكلام ويقوم بأمره. والعلة في ذلك والله أعلم ما جاء في الحديث في دمائهم أنها تأتي يوم القيامة كريح المسك، فبان أن العلة ليس الشغل ليست الشغل كما قال من قال ذلك. وليس لهذه المسألة مدخل في القياس والنظر، وإنما هي مسألة اتباع الأثر الذي نقله الكافة في قتل أحد لم يغسل. قد احتج بعض المتأخرين ممن ذهب مذهب الحسن بقوله عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. قال: وهذا يدل على خصوصهم وأنه لا يشركهم في ذلك غيرهم. قال أبو عمر: وهذا يشبه السجود، والقول بترك غسلهم أولى بثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد وغيره. يعني الشذوذ أنه كانوا مشغولين، يعني بثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد وغيره. نعم. ورأى أبو داود عن جابر رضي الله عنه أنه قال: رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات، فأدرج في ثيابه كما هو. قال: ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صلى الثالثة والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم فرج عن المسلمين ما أصابهم من أمر دينهم ودنياهم. اللهم فرج عن المسلمين عموما وفرج عن بلاد الشام خاصة يا رب العالمين. وصل اللهم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.